بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: المعرفة بساط لا يطرأ عليه إلا مقرب، والمحبة نشيد لا يطرأ عليه إلا محب مغرم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الجملة في كتابه الفوائد: المعرفة بساط لا يطرأ عليه إلا مقرب، يعني معرفة الله عز وجل. لا يعرف الله حق المعرفة إلا الذي اقترب من أوامر الله وابتعد عن حدوده. وأقرب مثال على ذلك أن الله جل وعلا زكى أهل العلم وأثنى عليهم بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء حازوا والسر في هذه الخشية؟ لأنهم أعرف بالله من غيره. فهذا معنى قوله: المعرفة بساط لا يطرأ عليه إلا مقرب، والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم. الآن أهل الدنيا الذين اشتغلوا بدنياهم، صاحب السيارات، صاحب الإبل، صاحب الغنم، تجده من حبه لها يغرم لذكرها، ويغرم إذا رآها واضح. حتى في قوله تعالى عن الأنعام خصوصا الإبل: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الرواح الرجوع آخر النهار. أهل الإبل يتغزلون بالإبل عند انصرافها وقت غروب الشمس، منظر مهيب بالنسبة لهم طبعا، لذلك الله جل وعلا بدأ. فهنا يقول: المحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم. أنت إذا أحببت الله تلذذت بذكره، وأعظم ذكر الله القرآن العظيم، تلذذت بالصلاة التي هي مناجاة بينك وبين الله عز وجل. يعني أنت يا ابن آدم ليس هناك أحد أحب منك، يعني المسلم، كل ما اشتهيت تدخل على الملك الملوك عز وجل صليت ركعتين، ما لم يكن هناك مانعا شرعيا. نعم. قال: الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة، فلهذا قل والده. الحب الحقيقي لله عز وجل، قال تشبيه بليغ: غدير في صحراء ليست عليه جادة. من يصل إليه هذا الحب؟ هذا الغدير الآن صحراء بس ما الطريق معبد، من يجي؟ العارف بالمحبة نفسه، بالغدير يأتي إليه. فهذا ولهذا قل والده، وهذا أعلى درجات المحبة. لذا في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان اللي نعيشه نحن له لذة حلاوة، أهمها أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه، والأنس بذكره كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. ودليله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله من فضله. نعم. اشتغل به في الحياة يكفيك ما بعد الموت، يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبي والبعد منه، ليس في أعدائك أضر عليك منك. إذا الذي كان يستعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، في الآية الكريمة: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم. ما تبلغ الأعداء من جاهلهم، من يبلغ الجاهل من نفسه. الهمة العلية من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقى. فاستبشر عند القدوم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنه عنك الولي. فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. الحافظ الله عز وجل قال في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ليس قوة في الشيطان له أو غلبة في الشيطان، وإن كان له قوة يعني معقولة في حد ما، لكن الأصل أن الحافظ وهو أرحم الراحمين أعرض عنك. لماذا؟ لأنك أعرضت عنه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم. هذا يعتبر ابتلاء، يعني اللي مثلا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى انه يسلط عليك من الانس ولا من الجن. هو الاصل وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ما يصيب الانسان ان النفس اصلها اماره بالسوء، اصل النفس ظلوم، الانسان ظلوم جهول، فما يصيبك هذا من من من من سيئاتك، ومع ذلك ربك يعفو عن أكثر من هذا. نعم. قال: احذر نفسك فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا ترادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعب ولا أمنها ولا أمنها من لم يخوفها، ولا فرحها من لم يحزنها. يقول: ما أصابك بلاء قط إلا من نفسك، هذا أصل. ولا تهادنها فوالله ما أكرمها من لم يهنها. يقصد الشيخ رحمه الله بالإهانة هنا وبالذل وبالانكسار وبالتعب وبالتخويف وبالحزن الذي هو في جنب الله، في جنب الله جل وعلا تهين نفسك يعني في طاعة الله، في الانكفاف عن المعاصي. ألا تشتهي معصية فتحجم من أجل الله، ترى طاعة فتقدم من أجل الله وإن كان فيها تعب، لكان السلف رحمهم الله يتعبون أنفسهم فيشكون الناس، يعني الناس يشكون لما تتعب نفسك أنت في الدنيا، صلاة وصيام وعبادات. قال: راحتها أريد. وين؟ في الجنة. نعم. سبحان الله، ظاهرك متجمل بلباس التقوى، وباطنك باطية لخمر الهوى، فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته، فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون. يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. اصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة. يقول الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ فعلى قدر المعونة أو فعلى قدر المؤونة للإيمان يعينك الله، كما قال ابن القيم: على قدر المؤونة تعطى المؤونة. يعني إذا كان إيمانك قوي أعانك الله بقوة، وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت في قلوب أهل الإيمان. نعم. قال رجل لمعروف: علمني المحبة. فقال: المحبة لا تجيء بالتعليم، هو الشوق مدلولا على مقتل الفتى إذا لم يعد صدا برقيا حبيبه. ليس العجب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. وهذا قاعدة مهمة جدا، ليس الشأن أنك تحب الله، فكل مؤمن يحب الله، لكن الشأن والغاية والقصوى أن الله يحبك منه. لذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة من النبي عليه السلام قال فيما يرويه عن ربه: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء عند الله الفرائض. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النتيجة حتى أحبه. المحبة من فوق إلى سفل من الله عز وجل حتى أحبه. متى؟ إذا قمت بالفرائض، صلوات، الزكاة، الصيام، الحج وغيرها. فإذا أدمنت النوافل أصبحت النوافل لك سجية، اعتدت عليها. نوافل الصلوات، نوافل الصيام، نوافل الصدقات. قال فإذا أحببت، هذا النتيجة أعلى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. المعنى الصحيح عند أهل السنة أن الله يحفظ جوارحك، سمعك، بصرك، يديك، رجلك. لم ينتهي فضل الله بعد. قال ولئن سألني لأعطينه. هنا الآن لأعطينه فيها ثلاث حروف قسم. اللام الأولى لأعطينه، هذا حرف قسم. الثاني نون مشددة ثقيلة فيها التوكيد. والثالث أن الله أقسم لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم. قال فصل: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفات، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنبد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته. فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فتبقى المحبة له طبعا لا تتلفا. وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعدت قوة الرجاء من العبد وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البادر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبدر. وإذا ضعف رجاؤه قصر في البدر. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعن والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعونتها فأحضرت المطية حقها من الخوف والخشية والحذر. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق للخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم انبعث من العبد قوة الحياة، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما ينقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسن والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليه ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض

يجعلك شيء من كلام الله جل وعلا، لأن كلام الله عز وجل هذا صفة من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه، والفعلية يعني أنه يتكلم عز وجل متى شاء بما شاء إذا شاء. والقرآن الكريم من كلام الله، ليس هو كل كلام الله ولنفع الله كلاما آخر، لا، القرآن من كلام الله وهو كلام الله وهو الأبدي الأزلي الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فصل: لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فعلمت قريش أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه، فأعملت آراءها باستخراج الحيل، فمنهم من رأى الحبس ومنهم من رأى النفي، ثم اجتمع رأيهم على القتل، فجاء البريد بالخبر من السماء وأمره أن يفارق المضجع، فبات علي مكانه ونهض الصديق لرفقة السفر، فلما فارقا بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق، فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه، وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه، وتارة عن يمينه وتارة عن شماله، إلى أن انتهى يا الله. فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية له إن كان ثم مؤمن، وأنبت الله شجرة لم تكن قبل، فأضلت المطلوب وأضلت الطالب، وجاءت عنكبوت فحازت وجه الغار، فحاكت ثوب نسجها على منوال الستر، فأحكمت الشقة حتى عمي على القائد المطلب، وأرسل الله حمامتين فاتخذتا هناك عشا جعل على أبصار الطالبين غشاوة، وهذا أبلغ في الإعجاب من مقاومة القوم بالجنود. أما قصة الحمامة والعنكبوت فهي ضعيفة لا تثبت، لكن القيم ساقها ساق قصة فقط. نعم. فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار كلامهم بسمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق، قال الصديق وقد اشتد به القلق: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لا بصر ما تحت قدميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لما رأى الرسول حزنه قد اشتد، لكن لا على نفسه، قوى قلبه بالإشارة: لا تحزن إن الله معنا. وهذا السمع عجيب، سمع عند العلماء آيات من آيات السكينة، فإن السكينة منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومن معانيها السكون والطمأنينة عند أقدار الله عند أوامر الله. حتى في الصلاة تأملنا الحديث الذي في الصحيحين: إذا أقيمت الصلاة فأتوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا. بعض الناس عنده الحديث هذا ما هو محفوظ عنده، لذلك إذا دخل الإمام راكع تسمع الركب الأبواب والركب الشديد، ما عنده سكينة ولا، لكن لو كان عنده سكينة الأصل يقدم للصلاة يأتي مبكرا، لكن لو أدرك الإمام راكع يدخل على صورته. هذا مثال بسيط للصلاة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البكر: لو رأى أحدهم تحت قدمه بصرته. لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي أبا بكر، فقد رباه على ما يسمى بالتوكل والاعتماد على الله وتوفيق الأمور إليه: لا تحزن إن الله معنا، والآية: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. موسى عليه السلام لما طرده فرعون أراد أن يقتله، وكان مع موسى قومه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى ضعف إيمانه: إنا لمدركون يا بحر يا فرعون. لكن موسى النبي أولي العزم قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، يعني سيدلني ويرشدني، فأوحينا إليه. والأمثلة في هذا كثيرا، واسمع إلى كلام ابن القيم. نعم. فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا كما ظهر حكمه ومعنى، إذ يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله رضي الله عنه، فلما معه

حسرة الرافضي أن يفر من مجلس ذكره ولكن أين الجرى كم وقى الرسول بالمال والنفس وكان أخص به في حياته وهو ضجيعه في الرمز فضائله جلية وهي قنية عن اللبس يا عجبا من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار لقد دخل غارا لا يسكنه لا به فاستوحش الصديق من خوف الحوادث فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظنك بكمين والله ثالث فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث فزال القلق وطاب عيش الماكر فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائل الأنصار ثاني اثنين إذ هما في الغار حبه والله رأس الحنيفية وبغضه يدل على خبث الطضية فهو خير الصحابة والقرابة والحجة على ذلك قضية لولا صحة إمامته ما قال ابن الحنيفية مهلا مهلا فإن دم الروافض قد فار والله ما أحببناه لهوانا ولا نعتقد في غيره هوانا ولكن أخذنا بقول علي رضي الله عنه وكفانا رضيك رسول الله ديننا أفلا نرضاك لدنيانا تالله لقد أخذت من الروافض بالثار تالله لقد وجب حق الصديق علينا فنحن نقضي بمدارعه ونقر بما نقر به من السنعينا فمن كان رافضيا فلا يعف إلينا وليقل لي أعذار رضي الله عنه وأرضاه حق له هذا الكلام وأعظم من ذلك لأنه الصديق أسلم لما ارتد الناس وثبت لأن الله تعالى أعز هذا الدين بفتنتين وقعاتا أعزها بأبي بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد المرتد من العرب أما أبو بكر الجبل فإنه وقف شامخا وعز الله هذا الدين فتنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه ومع ذلك كما قال الإمام القيم رحمه الله أن الروافض يكفرونه ويظهر من كلام القيم أنه يكفر الروافض أترى لم يسمع الروافض الكفار لأنهم رفضوا أبا بكر ورفضوا علي عمر رضي الله عنه أجمعين مع أن علي رضي الله عنه له من أبنائه من يسمى بأبي بكر وله من يسمى بعمر وله من يسمى بعثمان لكن من يدل له فتنته فلم تملك له من الله شيئا نعم قال تنبيه اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة بأن لا يعطيك قصرانا أهل الكتاب والسنة هذا قيد مهم في قوله أهل لأن من يأخذ الكتاب والسنة كثر يعني الرافضة يأخذون دينهم من الكتاب والسنة الصوفية يأخذون دين الكتاب والسنة لكن هنا أراد تقييدا أهل الكتاب والسنة الذين يفهمونهما على فهم سلف الأمة فإن من فهم القرآن على فهم الرافضة ضل ومن فهم القرآن على فهم الصوفية ضل ومن فهمه على فهم الخوارج ضل لأن الآيات كما قال ابن عمر رضي الله عنه في الخوارج انطلقوا إلى آيات في الكفار هم معهم القرآن فجعلوها في المسلمين نزلت في القرآن في الكفار فجعلوها في المسلمين إذا كانوا شر الخلق والخليقة نعم احترز من عدوين هلك بهم من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه فلذة من خلقت فيه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه ولذة من خلقت فيه قوة الغضب والتوثب استعمال قوته الغضبية في متومته متعلقها ومن خلقت فيه قوة الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم ومن خلقت فيه قوة الحب لله والإنابة إليه والعكوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به فلذته ونعيمه واستعمال هذه القوة في ذلك وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة ثانية وأحمد عاقبتها أن تكون له ولا عليه. قال سبحان الله: للنفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بالعام وحيال أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم حرص البراق وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراشة ولقم الضبع. غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك، فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجن، ولا تصلح سلعته لعقد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. نعم، ابن القيم رحمه الله قد يتكلم عن النفس، يقول فيها كبر إبليس. طبعا الآن هذا جنس النفس، بعض الناس يكون عنده كبر وآخر عنده حسد وآخر عنده عتو وآخر عنده طغيان وآخر عنده استطالة، هذا ما يتعلق بالأخلاق الفاسدة. وفيها أيضا من أخلاق البهائم وركز في بعض بني آدم حرص الغراب وشره الكلب وغير ذلك. الشاهد قال: غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. يعني أنت مثلا فيك خلق الكبر أو الكبر، الواجب أن تزيل هذه الصفة الذميمة. والأخلاق الحميدة منها ما هو جبلي الحميدة، الله جبلك على هذا الخلق الطيب، ومنها ما هو تكسبي، يعني الآن أنت عندك كبر هذا خلق جبلي فيك أو الغضب. فمع الرياضة والمجاهدة، والله قال في القرآن وعدا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يقول الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجهد، استرسل مع طبعه، هذا طبعه حسود، هذا طبعه متكبر، هذا طبعه غلظة شدة. فالمقصود الإنسان يجاهد نفسه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، في طلب يعني. وفي الدعاء الصحيح عن النبي عليه الصلاة قال: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. نعم. قال: سلم المبيع قبل أن يتلب في يدك فلا يقبله المشتري. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها فسلمها ولك الأمان من الرد. قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها، فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة. ولي من الأبيات: يا بائعا نفسه بيع الهوان له قبل الفوت لم تغب، وبائعا طيب عيش ما له خطر بطيب عيش من الآلام من ذهب. وبنت والله غبنا فاحشا ولدا يوم التغابن تلقى راية الحرب، ووالدا صف عيش كله كدر أمامك الولد حقا ليس بالكذب. وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العقب، تغلو الشفاء بأحداق بها مرض فهل سمعت بضوء جاء من عقب. ومثنيا نفسه بثيث أقبحهم وصل لرق جمال فيه مستلب، وواهبا نفسه من مثل ذا سفر لو كنت تعرف قدر النفس لم تهب. شاب الصبا واتصل بي بعد لم يشبي وضاع وقتك بين اللهو واللعب وشمس عمرك قد حان الغروب لها والفيء في الأفق الشرقي لم يغب وفاز بالوصل من قد جد عن أفقه وفاز بالوصل من قد جد عن أفقه الضلع وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب عن أفقه الأفق طبعا سكن يضر شعري وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب كم لا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب ما بالديار وقد سارت ركائب من تواه للصب من شكر ولا أرب فافرش الخد دياك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقاب ما ربع ميت محفوفا يطيف به طيلان أشهاله من ربعك القريب وللخدود ولو أدمين من ضرج أشهى إلى ناظري من خدك التريب منازلا كان يهواها ويألفها أياما كان من منال الوصل عن كذب فكلما جريت تلك الربوع له يهوي إليها هوي الماء في الصبب أحيا له الشوق تذكار العهود بها فلو دعا القلب للسلوى من المجب هذا وكم منزل في الأرض يا له وما له في سواها الدهر من رغب ما بالقيام يا قوت يريحك إن بذبته بعض شأن الحب فاغترب وسر في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالعود والحطب وعاد كل في جبن ومعجزة وحالف النفس لا تلقيك في الحرب فخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام ورى الأنوار بالرتب فالجسر ذو ظلمات ليس يقطعه إلا بنور ينجي العبد فيه إن كان يوجب صبري رحمتي فرضني بسوء حالي وحل للضنى بدني منحتك الروح لا أبغي لها ثمنا إلا رضاك ووافقني إلى الثمن أحن بأطراف النهار صبابة وبالليل يدعوني الهوى فأجيبي وإذا لم يكن من العشق بد فمن العجز عشق غير الجميل فلو أن ما أسعى لعيش معجل كفاني منه بعض ما أنا فيه ولكن ما أسعى لملك مخلل فوأسف إن لم أكن بملاقيه يا من هو من أرباب الخبرة هل عرفت قيمة نفسك إنما خلقت الأكوان كلها لك يا من غذي بلبان البر وقل لمن بأياد الألطاف كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة وصورة وأنت المعنى وصدف وأنت الدر ومقيض وأنت الزر منشور اختيارنا لك واضح الخط ولكن استخراجك ضعيف لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصي إنما أبعدنا إبليس إذا لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك فوا عجبا كيف صالحته وتركتنا لذا ذم الله جل وعلا من يتبع الشيطان الله جل وعلا وإبليس لعنه الله نصب العداوة ليبين أهله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا نعم لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك ولما ادعيت الحب قالت كذبتني ألست أرى الأعضاء منك كراسيا لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات ذهبت عنه بطنة يعني انتفاخ بطنه الشهوات كما يعني دخوله في باب الهوى في كل شيء. نعم. لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات، ولو كنت عذري الصبابة لم تكن بطينا وأنساك الهوى كثرة الأكل. لو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب، وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه فلا يذكره إلا بمذكر. وعندنا عبارة موجودة نقراها في بعض الأماكن، هي برضو اجتهادية، يقول بعضهم املأ وقتك بالاستغفار. أنا في ظني هذا الكلام خطأ. لماذا؟ الأصل اجعل وقتك كله استغفار. لماذا يكون الاستغفار فقط في وقت الفراغ؟ هذا من باب عدم تعظيم ذكر الله جل وعلا، وإلا فالمؤمن يذكر الله جل وعلا قائما وقاعدا وعلى جنب. أما الإنسان فقط وقت الفراغ يستغفر الله، يعني هذا مثله مثل أي شخص عادي. العبارة الصحيحة اجعل وقتك كل استغفار. وقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. نعم. أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب. ذكرتك لا أني نستك، ذكرتك لا أني نستك ساعة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. إذا سافر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه، فكان الحب في مقدمة العسكر، والرجاء يحدو بالمضي، والشوق يسوقها، والخوف يجمعها على الطريق، فإذا شارك قدوم بلد الوصل خالت تقادم الحبيب باللقاء. فداوي سقما بجسم أنت مفلته، وأبرد غراما بقلب أنت مغرمه، ولا تكلني على بعد الديار إلى صدر الضعيف فصدري أنت تعلمه. تلقى قلبي فقد أرسلته عاجلا إلى لقائك والأشواق تقدمه. فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع من كل ناحية، ليمتحن أيسكن إليها فتكون حظه، أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها. ملأوا مراكب القلوب متاعا لا تنفق إلا على الملك، فلما هبت رياح السحر أقلعت تلك المراكب، فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء. قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد، فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفر، فعقبهم الراحة في طريق التلقي، فدخلوا بلد الوصل وقد حاز ربح الأبد. فرغ القوم قلوبهم من الشواغل، فضربت فيها سرادقات المحبة، فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى. سرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع نزه فارغ. نزل فؤادك من سوانا والقنا، فجانبنا حل لكل منزه. الصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. اعرف قدر ما ضاع منك وابكي بكاء من يدري مقدار الفائد. لو تخيلت قرب الأحباب لاقمت المأتم على بعدك، لو استنشقت ريح الأسحار لافاق منك قلبك المخمور. من استطال الطريق ضعف مشيه، وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعيد المفاوز. أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمة، إذا نزل آب في القلب حل آذاه في العين. هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك. من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا. إذا لاح للباشق الصيد نسي مأنوف الكف. يا أقدام الصبر احمدي بقي القليل. تذكر حلاوة الوصال يهن عليك مر المجاهدة. قد علمت أين المنزل فحد لها تسر. أعمل همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقي، فاستبشر. بشر بالرغب رضا عند القدوم فقدموا لأنفسكم الجنة ترضى منك بآداء الفرائض والنار تندفع عنك بترك المعاصي والمحبة لا تقنع منك إلا ببعد الروح لله ما أحلى زمانا تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق لما سلم القوم النفوس إلى رائق الشبع علمها الوفاق على خلاف الطبع فاستقامت مع الطاعة كيف دارت دارت معها وإني إذا اصطكت رقاب مطيهم وثوب حاد بالرفاق عجول أخالف بين الراحتين على الحشا وأنظر أني ملثم فأميل. نعم، هذا الكلام كله فيه كما تقدم بيان كما في آخر كلامه قال الجنة ترضى منك بأداء الفرائض يعني يوم القيامة لن تحاسب على النوافل. ليس المقصود العبد يهمل النوافل له، لكن اسمع كلامه. قال والنار تندفع عنك بترك المعاصي، قال والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح، يعني يشمل الفرائض والنوافل. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه أتى بالمحرمات ومنهم مقتصد فعل الواجبات وترك المحرمات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله أتى بالمحرمات وترك المحرمات والمكروهات وفعل الواجبات والمستحبات. لذلك من فرائض من فوائد النوافل عموما في الصلاة في الصدقة في الصيام أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي انظروا هل لعبدي من نوافل لعلها ترفع النقص في الخلل. لذلك الفريضة إذا أديتها فلا شك أنها من أجل النعم، لكن لا يصيبك الغرور أنك صليت مثلا، فهذه الصلاة الذي أعانك عليها هو الله، ثم أعلم أنك بعد الصلاة يشرع لك الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لأن صلاتك هذه يحصل فيها نقص من يوم في ركان أو في عجم الخشوع، وهذا كثير في هذا الزمن مع تعلقنا بجوالاتنا وارتباطنا بها ارتباطا وطيدا، أصبح بعض الناس يدخل في الصلاة ويخرج ربما لا يدري ماذا قال، وهذا لا شك أنه من انتكاس القلب والفطر. نسأل الله جل وعلا أن يوقظ قلوبنا لطاعته وأن يتولانا فيمن تولى إنه على كل شيء قدير. تجدد اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.